بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكري القدر، وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب. مثل أحد ذهب. ليش مثله؟ شف كان الآن خبر. أي خبر كان؟ لا، اسم كان مؤخر. اسم كان مؤخر. نعم. ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. وتقدم الكلام على الترجمة وبيان معنى القدر لغة واصطلاحا، وبيان مراتب الإيمان بالقدر وأنها أربع، وقد جمعت في قول الناظم: علم، كتابة، مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وما تقدم تقريره من القدر من أن الله عز وجل خالق للعبد وخالق لأفعاله، كذلك أيضا العبد له قدرة وله اختيار، فلا ولا منافة بينهما كما سيأتي. فالله عز وجل خالق كل شيء، ومن جملة ما خلق العبد وأوصافه وأفعاله، لكن ذلك لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة واختيار. وقد ظل في القدر طائفتان من المنتسبين للقبلة. الطائفة الأولى الجبرية، الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا اختيار ولا قدرة، بل هو مقهور لا تأثير له البتة. حتى والعياذ بالله بالغ غلاتهم وقالوا بأن فعل العبد هو عين فعل الله ولا ينسب إلى العبد إلا على سبيل المجاز. قام العبد هذا مجاز، وإلا الفاعل ينسب إلى الله عز وجل. وقالوا أيضا إن الله عز وجل يلوم العبد ويعاقبه على ما لا صنع له فيه ولا إرادة ولا اختيار، بل هو مضطر إلى ذلك. وهذا مذهب الجهمية. مذهب الجهمية، جبر جهم، الجبرية هم الجهمية، حتى لا تخلط مع القدرية. واستدل هؤلاء يعني الجبرية على ما ذهبوا إليه، استدلوا قالوا بأنه قد تقرر عقلا وشرعا أن الله عز وجل خالق كل شيء ومليكه ومدبره، لا يشذ عن هذا الأصل شيء، لا كلي ولا جزئي، لا من أفعال العباد ولا من غيرها. مفهومنا؟ لا. قد تقرر عقلا وشرعا أن الله عز وجل خالق كل شيء، ولا يشد عن هذا الأصل شيء، لا كلي ولا جزئي، لا من أفعال العباد ولا من غيرهم، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الله عز وجل هو خالق كل شيء. واضح؟ وبأن العبادة ملك له، فهو خالق كل شيء والعباد ملك له. قالوا: فكيف يكون في ملكه ما لا يريد؟ إذا كان الله عز وجل قد خلق كل شيء والعباد في ملكه، فكيف يكون في ملكه ما لا يريد؟ وفعل العبد من جملة ما خلق الله عز وجل. والرد على هذه الطائفة الجبرية بالشرع والعقل والواقع، بالشرع والواقع الذي هو العقل. أما الشرع فإن الله عز وجل أثبت للعبد إرادة ومشيئة، أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه وجعله كسبا له يثاب ويعاقب بحسبه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولو كان العبد مجبورا، لو كان العبد مجبورا ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلما، لو كان العبد مجبورا لم يصح أن ينسب إليه أنه عمل ولكان عقابه عليه ظلما. ولهذا قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، زف لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال: فأتوا حرثكم أن شئتم. فكل هذه النصوص تدل على أن العبد له إرادة وقدرة واختيار. أما الواقع وهو العقل فإن كل أحد، كل عاقل يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية وبين أفعاله الاضطرارية، كل عاقل يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته واختياره كالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء، وبين ما يقع بغير اختياره، بينما يقع بغير اختياره وإرادته كالارتعاش والحمى والسقوط من شاهق أو من سطح ونحو ذلك. فالأول الذي هو الأكل والشرب وغيرها، الأول يفعله ماذا؟ بإرادته من غير جبر، الأول يفعله بإرادته من غير جبر. والثاني وهو ما يصيبه من الرعشة والحمى والسقوط من شاهق، هذا غير مختار ولا مريد، هو فيه غير مختار ولا مريد. ففرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري في الحقيقة وفي الحكم، فرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري في الحقيقة وفي الحكم. في الحقيقة أن الفعل الاختياري يفعله الإنسان بإرادة واختيار، والاضطراري يفعله بغير ذلك. من حيث الحكم أن الفعل الاختياري يلام الإنسان عليه والاضطراري لا يلام عليه، واضح؟ ولذلك لو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. كإنسان أتى شخص وصفعه وقال: أنا مجبور على أن أصفعك، فإن هذا يعد سفها. إذن نقول، نرد على هذه الطائفة من هذين الوجهين. الطائفة الثانية مقابل ذلك وهم القدرية. الواقع أن كل إنسان يعلم الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، أن بينهما فرقا حقيقة وحكما، حقيقة وحكما. طيب، ما الفرق بين الجبرية والجهمية؟ لا، الجهمية مذهب، من جملة ما ذهبوا إلي أن الجهمية مذهب، لهم طريقة في الصفات، لهم طريقة في الإيمان، لهم طريقة في باب الصفات كذا، وفي باب القدر كذا، وفي باب الأسماء وفي باب القدر كذا، وفي أسماء الإيمان كذا. هذه مذهب، الجهمية مذهب، وهذا المذهب فيما يتعلق بالعقيدة يختلف. يعني في تجد مثلا في باب الأسماء والصفات غلاتهم ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته جميعا، يقول ليس له أسماء وليس له صفات. طيب، يعني هي فرقة، الجهمية فرقة. من جملة أوصاف هذه الفرقة أنهم مثلا في الصفات كذا، في باب القدر كذا، فهم في الصفات نفات فينفون أسماء الله عز وجل وصفاته، وهم في باب القدر جبرية جبرية. طيب الطائفة الثانية القدرية، القدرية نفات القدر. شوف النسبة هنا، قد يكون القدرية أنهم يثبتون القدر، لا، القدرية والمراد بهم نفات القدر، الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة والاختيار، وليس لله عز وجل فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. وهذا مذهب المعتزلة، القول بالقدر مذهب المعتزلة. واستدل هؤلاء بأدلة، منها أولا الأدلة، استدلوا بالأدلة الدالة على أن العمل مضاف إلى العبد، استدلوا بالأدلة التي فيها إضافة العمل إلى العبد، كقوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. فكل هذه الأدلة وغيرها فيها إضافة العمل إلى من؟ أو الفعل العبد. والأصل في الإضافة أنها للحقيقة، وأن العبد هو الفاعل المختار. ومن المعلوم، قالوا من المعلوم عقلا امتناع معمول، من المعلوم عقلا امتناع معمول واحد من عاملين على وجه الاستقلال من كل منهما، يعني يكون عمل من شخصين على وجه الاستقلال، واضح؟ يقول من المعلوم عقلا امتناع معمول واحد من عاملين على وجه الاستقلال، يعني فعل يفعله شخص، يفعله شخصان على وجه الاستقلال، يقول أنت فعلت وأنت فعلت، واضح؟ يعني مثلا إنسان مثلا ضرب شخصا، لا يمكن أن نقول أن الذي ضرب هذا زيد وعمر، زيد مستقل وعمر مستقل، فإما أن نضيف الفعل إلى زيد، وإما أن نضيف الفعل إلى عمر، وإما أن نقول اشترك، يعني مثلا لو دفع شخصا فسقط، سقط هنا، إما أن تضيف الفعل إلى زيد وحده أو إلى عمر وحده أو إليهما، لا على وجه الاستقلال وإنما على وجه المشاركة. أما أن تقول الذي دفع فلان هو زيد وحده، ثم تقول الذي دفع فلان هو عمر وحده، فهذا تناقض، هذا تناقض. فهمتم ولا لا؟ إذن يقولون، يعني من أدلتهم أن امتناع وجود معمول واحد من عاملين على وجه الاستقلال لكل منهما، فخرج بقولهم على وجه الاستقلال ما إذا كان على وجه المشاركة. ثانيا قالوا إننا نجد الفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كالارتعاش. الإنسان يجد الفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كالارتعاش، ونحن نقوم ونقعد وننام ونأكل ونشرب باختيار منا، وهذا يدل على أن العبد مستقل بعمله، وأنه لا تسلط لفعل الله عز وجل عليه بشيء. ثالثا من أدلتهم قالوا أنه لو اعتدى شخص على بدن آخر أو ماله أو عرضه ثم احتج بالقدر وأن ذلك بغير اختيار منه لرده جميع العقلاء، يعني يقول هذا تقدير الله، إنسان أخذ مال شخص أو ضرب شخص، لماذا؟ قال هذا بقدر الله، فإن هذا مردود عند جميع العقلاء، أنت الفاعل، أنت الذي أخذت وأنت الذي ضربت، إذن الفعل منسوب إليك، منسوب إليك. هؤلاء هم القدرية، وقلنا أنهم هو مذهب المعتزلة. والرد عليهم أي على الطائفة القدرية أيضا بالشرع والعقل. أما الشرع فإن الله عز وجل خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين الله عز وجل في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته سبحانه وتعالى، فقال عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون. ففي هذه الآيات إثبات أن الله عز وجل خالق كل شيء. أما عقلا وواقعا فيقال إن الكون كله مملوك لله عز وجل، الكون كله مملوك لله عز وجل، والإنسان من جملة هذا الكون فيكون مملوكا لله، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته، فيكون تصرف العبد وأفعال العبد كلها واقعة بمشيئة الله، وإلا فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. إذن خلاصة الأمر أن يقال الجبرية، يعني خلاصة أن الجبرية غلوا في النصوص الدالة على عموم خلق الله تعالى لكل شيء، الجبرية غلوا في النصوص التي تدل على خلق الله عز وجل لكل شيء، وجفوا عن النصوص التي تدل على أن للعبد فعلا يضاف إليه ويقع باختياره. القدرية غلوا على العكس، غلوا في النصوص الدالة على أن العبد على أن فعل العبد يضاف إليه، وجفوا عن النصوص الدالة على أن الله عز وجل النصوص التي تدل على عموم خلق الله وملكه سبحانه وتعالى. ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولهذا كان أسعد الناس بهذا فيما يتعلق بالقدر هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة واختيار إلا أنها تابعة لمشيئة الله تعالى، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح؟ هنا مسائل تتعلق بالقضاء والقدر ونحن نطيل فيها لأن المقام مهم جدا. أولا، ما الجمع أو التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل؟ كيف نجمع بين كون فعل العبد مخلوقا لله وبين كونه كسبا له؟ نقول تقدم لنا أن الفعل أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل، فعل العبد مخلوق لله تعالى، وأنه كسب للعبد أيضا يجازى عليه، الحسن بأحسن والسيء بمثله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والجمع بينهما يعني الجمع يعني وجه كون العبد كون فعل العبد مخلوقا لله، نقول أمران. الأول أن فعل العبد من صفاته، فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. إذن نقول العبد وصفاته مخلوقان لله تعالى عينا ووصفا، فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق ما فيه من أوصاف. ثانيا أن يقال أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية، فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، فعل العبد مركب من أمرين، إرادة قلبية إيش بعد وقدرة بدنية، ولولاهما يعني لولا الإرادة القلبية لولا الإرادة القلبية والقدرة البدنية لولاهما لما حصل الفعل، لولاهما لما حصل الفعل. واضح؟ إذن نقول فعل العبد مركب من شيئين، ما هما؟ إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، لأن كل فعل من أمرين، مركب من أمرين، إرادة يريد ثم يريد بقلبه ثم يفعل ببدنه. إذن نقول لولاهما لم يكن فعل، والله والذي خلق هذه الإرادة والقدرة من هو؟ الله عز وجل. وخالق السبب خالق للمسبب، خالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله نسبة سبب إلى نسبة مسبب إلى سبب، نسبة مسبب إلى سبب، فالسبب من الله عز وجل. واضح؟ نسبة فعل العبد إلى خلق الله عز وجل نسبة مسبب إلى سبب. واضح؟ لا نسبة مباشرة، بمعنى العبد لا يفعل مباشرة، وإنما هو إيش؟ لا تنسب إلى الله مباشرة، قصدي لا تنسب إلى الله مباشرة، لكن تنسب إلى الله باعتبار أنه هو الذي قدر ذلك وأراده وشاءه سبحانه وتعالى، لأن المباشر الحقيقي هو العبد. فلذلك نسب الفعل إلى العبد كسبا وتحصيلا، الفعل ينسب إلى العبد كسبا وتحصيلا، وينسب إلى الله خلقا وتقديرا. الفعل ينسب إلى الله عز وجل، الفعل ينسب إلى العبد كسبا وتحصيلا، وينسب إلى الله إيش؟ خلقا وتقديرا. فلكل من السببين اعتبار. نعم، نقول الفعل أي فعل يفعله الإنسان ينسب إليه من جهة الكسب والتحصيل، كسبا وتحصيلا، وينسب إلى الله من إيش؟ خلقا وتقديرا. والحاصل أن العبد له إرادة، الحاصل أن العبد له إرادة وقدرة واختيار يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فاعل، لكنه غير إيش؟ مستقل بإرادته وقدرته واختياره، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها. واضح؟ يعني لو الإنسان رمى قارورة، رمى جرة زجاجية فانكسرت، الرمي سبب، لكن من الذي قدر السبب؟ هو الله عز وجل، الذي قدر السبب هو الله عز وجل. واضح؟ فإذا نقول قدرة العبد له قدرة واختيار وإرادة، لكن قدرته واختياره وإرادته إيش؟ تابعة لقدرة الله عز وجل وإرادته واختياره، لأن الإرادة والقدرة والاختيار صفات في العبد ولا لا؟ القدرة والاختيار والإرادة صفة في العبد، وهي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. فالصفات تتبع الموصوف، الصفات تتبع الموصوف، فخالق الأعيان خالق لها ولصفاتها. بقي أيضا من المسائل، يعني تقريبا 3/4 مسائل. الأولى عشان ننسى، أولا الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع، ثانيا الاحتجاج بالقدر على المصائب، ثالثا الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي، رابعا هل الإنسان مسير أو مخير. كل هذه أمور مهمة. أولا الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع، صورة ذلك إنسان يشرب خمر، شرب خمرا، لماذا؟ قال الله قدر علي أشرب خمر، أو يترك الصلاة، لماذا؟ الله قدر علي أترك الصلاة، يعق والدي، الله قدر علي، وما أشبه ذلك. فنقول الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع من ترك الواجبات أو فعل المحرمات لا يصح، ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على مخالفة الشرع، بمعنى أن يفعل المعاصي، بمعنى أن يترك الواجبات أو يفعل المحرمات وينسب ذلك إلى قدر الله عز وجل. نقول هذا لا يصح بدلالة الكتاب والسنة والنظر الذي هو العقل. أما الكتاب فقال الله عز وجل فمن الأدلة قول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأبطل الله عز وجل حجتهم بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله عز وجل بأسه ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين الله عز وجل أن الحجة قامت على الناس بماذا؟ بإرسال الرسل، ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. ولو كان القدر حجة للمخالف أو للمخالفين ما انتفت بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم وقعت ولا ما وقعت؟ وقعت بقدر الله. أما من السنة، كيف؟ لو كان القدر حجة للمخالف أو المخالفين ما انتفت، يعني هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم وقعت بقدر الله. أما السنة فمنها ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، ما دام كل واحد مكتوب مقعده من الجنة ومقعده من النار ما فائدة العمل؟ إذا كان الله قدر أني سأكون من أهل الجنة سأكون من أهل الجنة، أو من أهل النار من أهل النار. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تتكلوا، لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر، أمر بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر، فقال لا اعملوا، لا نهي، وقال اعملوا أمر. طيب هذا السنة. رابعا أو ثالثا، أما النظر، على بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي فمن وجوه متعددة. الأول، الوجه الأول أن الله عز وجل أمر العبد ونهاه، أن الله عز وجل أمر العبد ونهاه ولم يكلفه، إلا ما يستطيع. أمره ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ولو كان العبد، مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان العبد مجبر على العمل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولهذا إذا وقعت منه معصية، بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور، ثانيا أن يقال إن قدر الله عز وجل سر مكتوم، قدر الله عز وجل سر مكتوم لا يعلم إلا بعد إيش؟ الوقوع المقدور. أن سر الله عز وجل، أن قدر الله عز وجل سر إيش مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. وإرادة العبد، إرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، إرادة العبد لما يفعله سابقة ولا لاحقة؟ يقول سابقة على فعله. وحينئذ تكون إرادة العبد للفعل غير مبنية على علم، حينئذ تكون إرادة الفعل إرادة العبد للفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. فهو حينما يعلم حينما يعمل لا يدري هل يكون فعله فيما يلائمه أو فيما لا يلائمه، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة إلا فيما يعلمه، لا حجة له إلا فيما يعلمه. واضح؟ فنقول أنت ما الذي أدراك أنك من أهل الشقاوة حتى تترك العمل؟ لماذا لا تقدر نفسك أنك من أهل السعادة؟ إذن الاحتجاج بالقدر لا يكون، لا يمكن يحتج بالقدر إنسان إلا في أمر يعلمه. طيب، وأيضا نقول لماذا لم يقدر أن الله عز وجل كتبه من إيش؟ من أهل السعادة فيعملوا بعملهم؟ لماذا لا تقدر أن الله عز وجل كتبك من أهل السعادة فتعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ ثالثا، الوجه الثالث، أن الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دينه حتى يدركه. قد جبر الله عز وجل الناس وفطرهم على أن الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دينه حتى يدركه، يعني الأشياء التي يحبها من أمور دنيا، قصدي أن الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنيا حتى يدركه. إذا أراد وظيفة يجلس أو يسعى، يسعى. إذا أراد زوجة يذهب ويسعى ولا يعدل عنه، لا يعدل إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج بعذوره عن القدر. يعني مثلا وظيفة، ما يقول إذا كان الله قدر لي وظيفة سأحصلها، بل تجده ماذا؟ يسعى، تجده يسعى. إذن الإنسان جبل الله عز وجل الإنسان أنه فيما يلائمه يسعى ويحصل ولا يحتج بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ بالقدر. يعني الآن مثالاً، المثال الأول، إنسان عنده يريد أن يتزوج، ماذا يصنع؟ يذهب يبحث المناسب، أو يبحث عن وظيفة ويسابق على هذه الوظيفة، ويبحث عن سكن وأحسن سكن، ولا يحتج بالقدر. ولا يحتج بالقدر، لا يحتج بالقدر، ما يقول قدر كذا وقدر كذا. طيب، في أمور دينه لماذا لا يحرص ويسعى إلى الأمور التي تلائمه مما يكون فيه طاعة لله عز وجل، بل تجده إيش في أمور الدين لا يحرص، وإذا حصلت المخالفة قال قدر الله ذلك عليه. إذن نقول، نعيدها، نقول إن الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنيا حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر، مع أن شأن الأمرين واحد؟ طيب، رابعا، أن الذي يحتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المحرمات، أن الذي يحتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المحرمات، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته وقال له لا تلمني على اعتدائي عليك فإنما اعتديت عليك بقدر الله، هل يقبل حجته؟ لا يقبل حجته. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج لنفسه في اعتدائه على أمر الله تعالى؟ واضح هذا؟ ها، انسان لو جاء انسان واعتدى عليك باخذ مالك او ما اشبه ذلك ثم قال هذا بقدر الله، هذا بقدر الله، ما تقبل منه، تقول قدر الله انت اللي فعلت، ليس قدر الله. طيب لماذا، لماذا لا تقبل احتجاجه بقدر الله؟ لانه يتعلق بك وانت تحتج بقدر الله على مخالفه امر الله عز وجل. ولذلك يذكر عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه رفع اليه سارق سرق فاستحق القطع، فامر عمر رضي الله عنه بقطع يده، فقال السارق مهلا يا امير المؤمنين، فانما سرقت بقدر الله، انما سرقت بقدر الله. فقال عمر ونحن انما نقطع يدك بقدر الله، انت سرقت بقدر الله ونحن وايضا بشرع الله. عمر رضي الله عنه يقطع يده بقدر الله وبشرع الله، بالامرين بالقدر والشرع. طيب المسألة الثانية من المسائل الاحتجاج، أنتم على المصائب، الاحتجاج بالقدر على المصائب، المسألة الثانية. نعم، الاحتجاج بالقدر على المصائب. نقول يجوز، يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، يجوز بالاحتجاج، يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، لأنها ليست من فعل المكلف، ليست من فعل المكلف، وإن كان سببها قد يكون من فعله. فمثلا إنسان سافر فقدر الله عز وجل عليه حادث ومات، يقول هذا الذي حصل لي بسبب إيش؟ هذه المصيبة قدرها الله، أو هذا الذي حصل لي من التلف بقدر الله. هنا احتج بالقدر على المصائب مع أن هذا من فعله، لأنه هو الذي سافر. ولنضرب مثال أوضح، مثل الرجل ركب سيارته وأسرع سرعة عظيمة ثم انقلبت سيارته فتلف منه ما تلف، فيقول هذا الذي حصل بقدر الله مع أنه كان سببا فيه، مع أنه كان سببا فيه. كخروج آدم من الجنة، خروج آدم من الجنة، واضح. إذن نقول يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، لأنها أعني المصائب ليست من فعل العبد، ليست من فعل المكلف، ليست من فعل المكلف، وإن كان سببها قد يكون من فعله، كخروج آدم من الجنة، فإن خروجه من الجنة كان بسبب أكله من الشجرة. بل يجب عند المصائب النظر إلى قدر الله، يقول بل يجب عند المصائب النظر إلى قدر الله، لأن ذلك مما يعين على الصبر، مما يعين الإنسان على الصبر عند المصيبة أن ينظر إلى القدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أرشد العبد إلى أن يفوض أمره إلى إلى إلى قدر الله، أرشده أن يفوض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. شوف الآن في الحديث ليس معنى أن الإنسان يتواكل، أمر بفعل الأسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الثاني ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل. فهنا أربع مراتب، أولا أن يحرص على ما ينفعه، ثانيا أن يستعين بالله، ثالثا لا يعجز ويكسل ويتوانى بل يستمر في جده، رابعا إذا جاء الأمر على خلاف ما أراد، إذا جاء الأمر على خلاف ما أراد فليقل قدر الله وما شاء فعل. فأنت فعلت الأسباب، استعنت بالله، حرصت على ما ينفعك واستعنت بالله و لم تعجز، فحينئذ تقول قدر الله وما شاء وما شاء فعل. المسألة الثالثة الاحتجاج بالقدر على الذنوب، الاحتجاج بقدر على الذنوب. هل يجوز الإنسان مثلا أن يحتج بقدر الله على الذنوب التي يفعلها؟ مثل يشرب خمر، يزني، يسرق، يقول هذا بقدر الله، هذا بقدر الله. الجواب أن نقول يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، شرط بعد التوبة منها. فإذا فعل الذنب وتاب منه ثم لامه أحد عليه فيقول هذا شيء قد قدره الله عز وجل عليه. مثال ذلك إنسان ابتلاه الله عز وجل ببعض المخالفات والمعاصي ثم تاب الله عليه، فجاءه شخص وقال أنت كنت تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، فقال هذا أمر قد كتبه الله عز وجل عليه. بخلاف ما إذا احتج بالقدر على الذنوب والمعاصي وهو متلبس بها ومتلبس بها، فهذه ليست حجة. إذن نقول يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فمح فلا يتوجه اللوم عليه بالمخالفة، ما دام أن الذنب امحى بالتوبة فلا يتوجه اللوم عليه بالمخالفة. وحينئذ إذا لم يتوجه اللوم عليه بالمخالفة لم يبقى إلا محض القدر، لم يبقى إلا محض القدر الذي احتج به، لا ليستمر على الذنب، ولكن تفويضا إلى قدر الله عز وجل الذي لا بد من وقوعه. إذن نقول الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي إذا تاب منها لا بأس به، لا بأس به، لأنه لما تاب أثر الذنب بقي ولا زال؟ زال وانمحى، وحينئذ لم يبقى للذنب أثر، والذي بقي ماذا؟ القدر، لأن هذا الذي حصل من فعل من العبد ومن تقدير الله عز وجل. فعل العبد زال بماذا؟ بالتوبة. وش بقي؟ محض القدر. فحينئذ يقول هذا قدر الله. واضح يا أخوان؟ يعني إنسان مثلا ابتلاه الله عز وجل بشرب خمر، شرب خمر ثم تاب منه، تاب منه، فلامه إنسان عليه ويقول هذا قدر الله، هذا قد قدره الله عز وجل عليه، نقول يصح، يصح. لماذا؟ لأن شرب الخمر، شرب الخمر الذي حصل منه حصل بأمرين: إرادة من العبد وتقدير من الله عز وجل. إرادة العبد هذه إذا تاب هذا العمل امحى وجوده كعدمه، مش يبقى؟ يبقى القدر، يبقى القدر. وهذا أحد هذا الذي ذكرته، وهو أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة منها، هذا أحد الجوابين الذي أجيب به عن احتجاج إيش آدم على موسى بالقدر، احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهو جواب ابن القيم رحمه الله. ابن القيم أجاب بأن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه، وأنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه، كما في الحديث احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، يقول موسى لآدم أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر من أجل الكلام فيها جدا سقاط الاحتجاج بالقدر على الذنوب. نعم.